إن مات المقربون من القرب أو طرقوا دون إعانة أثمت الأمة، أثم الجميع. إن أعان الملهوفين بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين. إن مات الملهوفون أو تركوا دون إغاثة أثمت الأمة. ولذلك يجب على الأمة أن يخرج أقوام منها يقومون بفروض الكفايات وسد الحاجات. يقول ربنا عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو لم يقم بالفقه طائفة من الناس لسيطر الجهل على الناس، والويل كل الويل لأمة يسيطر عليها الجهل. لو لم يقم بالفقه بعض الناس لماتت الأمة من الجهل. ولذلك يجب أن تخرج طائفة من الناس لطلب العلم، للتفقه في الدين. هذا فرض كفاية لا بد من القيام به. بارك الله لنا في الأزهر الشريف، فهو يقوم بسد حاجات الأمة منذ زمن في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعله دوما راية ترفع شعار الحق والعلم والوسطية والدين. فقه الجيل الماضي هذا كل الفقه. كان الواحد منهم ينذر أحد أولاده النابغين ليتعلم في الأزهر الشريف، ليرفع شعار العلم، ليرفع شعار الفقه. تأتي الوفود من كل دول العالم ليتعلموا في هذه الجامعة. آباؤنا، أجدادنا، أئمتنا، علماؤنا لا مثيل لهم بين الأمم. أنعم ثم أنعم بهم من أئمة، أنعم ثم أنعم بهم من علماء. هذا أحمد بن حنبل، وهذا الشافعي، وذاك أبو حنيفة النعمان، وغيرهم وغيرهم كثر. ملأوا الدنيا نورا، ملأوا الدنيا علما. فلتخرج من بيوتكم أئمة يسيروا على ضرب أولئك الأئمة الأوائل. فليخرج أبناؤكم كما كان آباؤنا من قبل. علينا أن نفقه هذا كل الفقه. من يقوم بحمل تلك الأمانة؟ إن تركها الجميع، من يحفظ كتاب الله؟ من يبصر الناس في أمر دينهم؟ إن ترك الجميع هذا الباب، سد احتياجات الأمة في باب الفقه هو الذي يضمن لها البقاء. هو الذي يضمن لها الحياة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يريدون أن يخرقوا السفينة من أجل أن يصل إليهم الماء من تحتهم. إن تركوهم وما فعلوا غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. العلماء، الفقهاء، الدعاة هم الذين يأخذون بأيدي الناس، يأخذون بأيدي الناس إلى بر الأمان، وبهم تصل السفينة إلى الشاطئ المأمول. ولذلك علينا أن نحرص على أن يحفظ أبناؤنا كتاب الله، على أن يتفقه أبناؤنا في الدين. عباد الله، ومن فروض الكفايات كفالة اليتيم. إن وجد يتيم في قرية لم يكفله أحد أثمت القرية كلها، إن كفله واحد رفع الحرج والإثم عن الباقين. كفالة اليتيم من أعظم فروض الكفايات. ذاك أن الأمة الإسلامية لا يموت فيها أحد من الجوع، لا يموت فيها أحد من الجوع. أمة لا تعرف الفقر ولا تعرف العجز ولا تعرف الأنانية ولا تعرف الشخصانية. أمة يقف بعضها بجوار بعض فلا يضيع فيها يتيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما شيئا. أخرجه البخاري. فمنزلة اليتيم، منزلة كافل اليتيم بجوار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أتدري لماذا؟ جاء في تحفة الأحوذ ما نصه أن كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، بعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم. كافل اليتيم يقوم بتربية من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه. ولذلك منزلة كافل اليتيم بجوار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كافل اليتيم القائم بأموره، من نفقة وتعليم وتربية وغير ذلك. ذكر ذلك النووي رحمه الله، ثوابه عظيم، إن كفله من ماله ثوابه عظيم، يشمله الثواب، يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن كفله من مال اليتيم بولاية شرعية يشمله الثواب، يحصل له الثواب. ذكر ذلك النووي في شرح مسلم وقال: ويحصل الثواب للجد والأم والجدة والعم والعمة وغير ذلك من الأقارب، ومن باب أولى يشمل الأجانب الذين يقومون بكفالة اليتامى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى: كافل اليتيم له أو لغيره، له بأن يكون قريبا له، جده، عمه، خاله، أو لغيره أن يكون أجنبيا عنه، لا توجد صلة قرابة بينه وبينه، كافل اليتيم له أو لغيره. ضرب القرآن مثلا رائعا في كفالة اليتامى، وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكرياء. أتدري لماذا كفل زكريا مريم؟ يقول ابن إسحاق: لأنها كانت يتيمة، لأنها مريم عليها السلام كانت يتيمة، كفلها زكريا، كانت ابنة إمامهم، امرأة عمران، لما وضعت مريم لفتها في خرقة وذهبت بها إلى بيت المقدس ووضعتها بين أيدي القراء، فاستهموا على من يقوم بكفالتها، لم يهرب كل واحد منهم من تلك الأمانة أو من هذه الكفالة، بل اقترعوا من أجل أن يفوز كل واحد بها. قال زكريا وهو شيخهم: أنا أحق بها لأن خالتها تحتي. قالوا: بل نقترع. يقترعون من أجل كفالة مريم عليها السلام، قالوا: بل نقترع. فوضعوا أقلامهم التي يكتبون بها الوحي وغطوها بشيء، ثم جاءوا بغلام من غلمان بيت المقدس وقالوا له: أدخل يدك فأخرج قلما، فأدخل يده فأخرج قلم زكريا، فقال زكريا: أنا أحق بها. قالوا: بل نقترع الثانية ونذهب إلى نهر الأردن ونلقي أقلامنا في النهر. القلم الذي يجري بينما بقية الأقلام ترتفع صاحبه يكفلها، فذهبوا إلى النهر وألقوا أقلامهم، فجرى قلم زكريا وارتفعت أقلامهم، فقال: أنا أحق بها. قالوا بل نقترع الثالثة. وعكسوا الأمر، قالوا القلم الذي يرتفع بينما تجري بقية الأقلام صاحبه يكفلها، وألقوا أقلامهم فجرت أقلامهم وارتفع قلم زكريا، وارتفع قلم زكريا فكفلها زكريا صورة رائعة. فلا بد من القيام بفروض الكفايات. إن الدين عند الله الإسلام، من فروض الكفايات الأخذ بيد الفقير والأرملة والمسكين، من فروض الكفايات الأخذ بيد الفقير والأرملة والمسكين وأصحاب الحاجات. وأصحاب الحاجات إن لم يقم المجموع بهذا الأمر أثم الجميع، أثم الناس كلهم. في الحديث الذي أخرجه البزار بإسناد جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. أرأيت إلى عظم الحديث، أرأيت إلى أهمية سد حاجات الناس؟ هذا أمر عليك وعلي وعلى الصغير والكبير. ضرب المسلمون الأوائل، ضرب آباؤنا وأجدادنا أروع الأمثلة في هذا الباب على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. على المستوى الجماعي، عمر ابن عبد العزيز فعل ما لم يفعله أحد. كان في أيامه عدل لا مثيل له، ضرب به المثل في العدل. عمر ابن عبد العزيز سدد ديون الناس العاجزين عن سداد الديون، وزوج الشباب العاجزين عن دفع المهور، وحرر العبيد في الطبقات الكبرى لابن سعد عن أبي العلاء بياع المشاجب يقول: قرئ علينا كتاب عمر ابن عبد العزيز وأنا في مسجد الكوفة، من كان عليه دين لا يقدر على أدائه فأداؤه في بيت مال المسلمين، من كان عليه دين لا يقدر على أدائه فأداؤه في بيت مال المسلمين، ومن خطب امرأة لا يقدر على مهرها فمهره في بيت مال المسلمين. أما على المستوى الفردي، هذه صور، تلك نماذج، هذه أمثلة. الأمثلة كثيرة، وما نذكره على سبيل المثال لا الحصر، حقي عن زين العابدين أنه لما مات وجدوا سوادا في ظهره، وجدوا آثار سواد في ظهره كأنها السياط، كأنه مجلود، فتعجبوا، تعجبوا لهذا الأمر. فلما مرت أيام جاء نسوة أرامل، فقلنا كان شخص يأتينا ليلا بقرب المياه والدقيق، فافتقدناه واحتجنا، فافتقدناه واحتجنا، فعلموا أنه هو، وأن هذا السواد من آثار حمل قرب المياه وحمل الدقيق، كان يحمل الدقيق والماء على ظهره ويقوم بإطعام الأرامل دون أن تعرفه الأرامل، دون أن يعرفه أحد. كان شخص يأتينا ليلا لم يذكروا اسمه، لا يعرفونه. كان شخص يأتينا ليلا بقرب المياه والدقيق، فافتقدناه واحتجنا، حكي أن عمر بن الخطاب رآه شخص ماشيا في زمن خلافته ليلا، فتبعه الشخص ليرى أين يذهب عمر، فلم يزل عمر يسير حتى وصل إلى بيت نسوة أرامل، فقال: أعندكن ماء أو أملأ لكن؟ يقول عمر بن الخطاب للنسوة الأرامل: أعندكن ماء أو أملأ لكن؟ فأعطينه جرة فأخذها وملأها وحملها على كتفه وأتى بها إليهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففروض الكفايات باب عظيم من أبواب الخير يجب أن يلتزم بها الناس، يجب أن يلتزم بها الناس. من فروض الكفايات تنقية ماء الشرب، الماء الملوث بسببه تنتشر الأمراض والأضرار والأخطار. عن الكبد الوباء حدث ولا حرج، عن الفشل الكلوي حدث ولا حرج. ماء ملوث ضرره عظيم، ولذلك إن قام بعض الناس بسد حاجات الأمة في هذا الباب فقد قاموا بعمل عظيم، فقد قاموا بفرض من الفروض اللازمة التي يجب أن تتبناها طائفة من الناس. عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بسد احتياج المسلمين من مياه الشرب النظيفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قام بمفرده لما اشترى بئر رومة من صاحبها اليهودي، اشتراها وأخذ يرفع له في الثمن إلى أن اشتراها منه. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله بها مشرب في الجنة. كان المسلمون يشربون منها ولا يوجد غيرها، وكان اليهودي يبيع الماء، فذهب عثمان إليه وطلب منه أن يشتري هذه البئر، فرفض اليهودي، فأخذ يرفع له في الثمن إلى أن تأثر اليهودي بالمبلغ المعروض عليه. هو لا يقدر أن يقف ثابتا أمام كثرة هذا المال، ثم هو كذلك يريد أن يمسك بالبئر في آن واحد، يريد المال والبئر. قوم لا مثيل لهم في الطمع والجشع والخباثة والمكر، يريد المال والبئر. ففكر ثم فكر ثم قال: سأبيع لك نصفها. فباعه النصف، واشترى عثمان النصف بمبلغ عظيم. ثم قال عثمان لليهودي: إما أن أبني على نصيب قرنين، أي بنايتين آخذ الماء منه، وإما أن يكون لي يوم ولك يوم. ففكر اليهودي وقال: بل لي يوم ولك يوم، ليبيع الماء في يومه. فكان المسلمون في يوم عثمان يأخذون ما يكفيهم من الماء يومين. فوقف حال اليهودي وما عاد يبيع شيئا، فقال لعثمان: أفسدت علي بئري، فاشتري النصف الآخر. فاشترى عثمان النصف الآخر. فروض الكفايات فروض هامة في حياة الأمة الإسلامية، ولذلك وقف المسلمون الأراضي ووقفوا البنايات من أجل سد الباب في هذا الأمر العظيم. وقفوا من المسلمين من وقف أراضي شاسعة لفعل الخير، لعمل الخير،